الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله تعالى، سؤال 19 بعد 200. نجد كثيرا ممن ينتمون إلى الجماعات على اختلاف راياتها يستدلون على البيعة التي يطلبونها من أتباعهم، وكذلك العهد بأدلة. فنريد بيان الحق في هذه الأدلة التي يستدلون بها، لأن أمرها يلتبس على كثير من طلبة العلم. نعم، الجماعات أي الفرق التي تدعو في هذا الزمان إلى الإسلام اتخذت سبيلا لاصطياد الناس، ألا وهو أمر البيعة، فيطلبون من الناس أن يبايعوهم، سواء كان ذلك بالقسم بالله عز وجل، أو كان ذلك بصيغة البيعة المعروفة، بايعنا فلانا على السمع والطاعة في المنصب والمكره، أو نبايع فلانا على نصرة الجماعة الفلانية في المنصب والمكره والعسر واليسر إلى غير ذلك. فاتخذوا هذا السبيل من أجل اصطياد كثير من الناس، ولهم أسلوبهم الذي يتخذون أو الذي يتخذونه مع الناس، فيختلف أسلوبهم من شخص لآخر. فالعامة يقولون لهم بايعونا على كذا وكذا في طاعة الله، فإذا أمرنا بالمعصية فلا تطيعونا. ومعلوم أن العامي لا يستطيع أن يميز الطاعة من المعصية، ولا يعرف هل هم يدعونه إلى طاعة أو يدعونه إلى معصية. فعلى إثر ذلك يبقى هذا المسكين بحجة أنني لو أعلم أنهم في معصية الله ما سرت معهم، لأنني بايعتهم على الطاعة في المعروف فقط. ومن يدري هذا المسكين، ومن يخبره أن هؤلاء في معصية، أو أن هؤلاء قالوا هذه المقالة وهي مخالفة للكتاب والسنة؟ من يدري؟ لا يعرف. وعلى إثر ذلك فيبقى هذا الرجل معهم في طاعة وفي معصية وهو لا يشعر. أما بالنسبة لطلاب العلم والذين عندهم معرفة ومناقشة وأدلة، ما يقول لهم هذه الكلمة، لأن لو قال لهم هذه الكلمة فسيحدث في ذلك اختلافات كثيرة. وكلمة أخرى، أنك الأصل أنك إذا رأيت الأصل أنك يعني على الدليل والبرهان، وإذا رأيت شيئا تراه معصية فلا تقل لا، إنما نفذ ثم ناقش، لأنك إذا قلت لا فتحت باب التمرد وجرأت الآخرين علينا، فهل أنت تنفذ؟ فيقولون لا نفذ ثم ناقش. فهنا إذا نفذت بعد ذلك تعالى نتناقش سويا ونعرف إيش المطلوب وإيش كذا وإيش كذا. فلهم هذا الأسلوب اتخذوه يصطادون به الناس. والعامة مساكين بعضهم يخاف خوفا جما أن يعني ينقض يمينه وينقض العهد، فيبقى مأسورا باسم العهد وباسم اليمين الذي أخذ عليه. وهم لن يعدموا المخارج ولن يعدموا الأدلة. فتراهم أيضا إذا جاء واحد وقال لهم ليش تطلبوا من الناس البيعة، لهم أدلة. فالسؤال هذا أعد لمناقشة الأدلة التي يستدلون بها، هل هذه الأدلة أدلة صحيحة أم لا، من أجل أنك إذا رفضت هذا الأمر أو حذرت منه تحذر على بينة وتحذر على بصيرة، وتقول هذه الأدلة التي استدللتم بها أدلة ساقطة غير صحيحة والدليل كذا وكذا. فسنسمع إن شاء الله إيش الدليل الذي يستدلون به وإيش وجه الرد عليه حتى ننظر إلى نهاية السؤال. نعم، ومن هذه الأدلة التي سمعناها أولا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله علق على حديث إذا كنتم ثلاثة في السفر فأمروا أحدكم، بقوله فإذا كان هذا في اجتماع قليل العالم وكيف بما كان فيه الجمع الكبير المستمر. يعني أولا يقول لك أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما عرض عليه حديث أو لما تعرض الحديث إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم. الفقه الإسلامي يقول أمروا أحدكم إذا كنتم ثلاثة في اجتماع طارئ وهو السفر. فكيف بالاجتماع الدائم والناس دائما في القرى وفي الأمصار وفي كيف ما يكون لهم أمير؟ كيف ما يكون لهم أمير؟ من باب أولى أن يكون لهم أمير. هذه شبهة استدلوا بها وسيأتي إن شاء الله الجواب عليها. نعم. أيضا نستدل في غزوة موتة لما قتل الأمراء، لما قتل جعفر، ولما قتل زيد عبد الله بن رواحة، ولما قتل زيد هكذا، لما قتل هؤلاء الثلاثة قام خالد بن الوليد وأخذ الراية وواصل أمر القتال أو يعني نجاة الجيش من الهلكة، فقالوا هذا خالد تولاه بدون الرجوع إلى أهل الحل والعقد، بدون ما يستشير النبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك أيضا يجوز لأي واحد يعمل له إمارة ويعمل له دعوة وبيعة من الناس بدون الرجوع إلى أهل الحل والعقد، هذا أيضا يستدلون به. نعم. أحمد بن نصر الخزاعي أحد أئمة السنة الذين أصابهم سيف المأمون وقتل في سبيل الله، قتل في سبيل الله في فتنة خلق القرآن. ففي بعض الروايات أنه كان قد بايع الناس، لكن هذه الروايات سأبين ضعف سندها وأنها ليست صحيحة. أنهم يستدلون هؤلاء بأنه بايع الناس وخرج على المأمون إلى أن قتله المأمون وأحمد مدحه وقال لقد جاد بنفسي في سبيل الله. الجواب سيأتي إن شاء الله بعد بيان ضعف هذا السند أن أحمد ما مدحه من أجل الخروج، ولكن مدحه من أجل الثبات على القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق إلى أن قتل، إلى أن قتل فقال لقد جاد بنفسي في سبيل الله. ما مدحه من أجل بلعة، إنما مدحه من أجل الثبات على مقالة أهل السنة والجماعة. سيأتي الكلام على ذلك. نعم. المعتصم. طيب بارك الله فيك. يعني عندما كان في السجن ويراسل أصحابه، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية كان له أتباع وله أعوان وله دعوة قوية في وسط يعني البلاد المسلمة في ذلك الوقت، فكان أحيانا أتباعه يضربون بعض الناس أو يعملون كذا أو يهددون ببعض الأشياء، فيكتب لهم رسائل وفي السجن إلى أصحابنا إلى جماعتنا، أنصح جماعتنا بكذا، فقل إذن هذا له جماعة، هذا له جماعة. هل في هذا أنه لو كان بيعاء؟ المهم قد له جماعة بس. طيب الناس من الآن جماعة، إيش هم الناس؟ وما يكون جماعة إلا ببيعة؟ ممكن يكون الناس جماعة بدون بيعة. وهكذا يستدلون بكلمة ابن تيمية إلى جماعتنا وأنصح جماعتنا. نعم. ايضا ان عمر بن الخطاب كان يقول لا اسلام الا بجماعه، هكذا يعني جاءت روايه او رويت روايه عن عمر بهذا، لكن ايضا سندوها لا يصح. لا اسلام الا بجماعه، ولا جماعه الا ببيعه، ولا بيعه الا بطاعه. يستدلون ايضا لا اسلام الا بجماعه وبيعه، فلا بد ان نفعل. فنقرا ان شاء الله الاجوبه على ذلك، وان كان الوقت قد يطول بعض الشيء، لكن نخشى ان نكون ممن يورد الشبهة نقدا ويجيب عنها نسيئة، نخشى أن نقول هذا سنجيب عنه إن شاء الله غدا أو بعد غد، فتكون هذه الشبهات قد وقع منها شيء في قلب أو في قلب أحد السامعين، فنقرأ إن شاء الله وإن كان ذلك على حساب بعض الدروس الأخرى. نعم. أو سواء نؤجل. طيب تفضل. بالفرق. أولا أريد أن ننبه على أن كلام شيخ الإسلام إنما يتكلم على الإمامة العظمى. كلام شيخ الإسلام يتكلم في الإمامة العظمى، واستدل على الإمامة العظمى بأدلة، فذكر الآيات الدالة على السمع والطاعة لولاة الأمور: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وذكر الأحاديث الدالة على السمع والطاعة للأمير وعدم الخروج عليه والصبر على إذا يعني عليه إذا رأى الرجل معصية أو شيئا يكرهه. ثم ذكر القياس على حديث السفر، فقال إن الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، أو الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار أو القياس، وذكر هذا دليلا قياسيا أو دليلا نظريا على الإمامة العظمى. فكلام شيخ الإسلام في باب، وهؤلاء يستدلون بكلام شيخ الإسلام في باب آخر. فلم شيخ الإسلام يستدل بهذا الحديث بالقياس عليه على الإمامة العظمى، لأنه يقول كيف إذا كان هذا في الاجتماع الطارئ وفي العدد القليل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبايعوا أحدهم، فكيف لا يكون في الاجتماع العظيم والأمة في يعني في أمصارها وفي مدنها وجيوشها وفي حربها وسلمها، كيف لا يكون لها إمام؟ استدل بهذه الأدلة على وجوب تنصيب إمام، على وجوب تنصيب إمام عام المسلمون يرجعون إليه، لا على أن كل قرية يكون فيها 10 جماعات بعشر أئمة، 10 جماعات وعشرة أئمة. لو أن احنا في المسجد هذا الآن يعني عدة جماعات، كل جماعة منا لها إمام، هل هذا الذي يعني شيخ الإسلام تيمية؟ نحن في مسجد واحد، أنا خطبة الجمعة عندي وإذا تروح تلف ورائي من أجل تخلي لا يدخلنا على خطبنا وأنت لا تخطب أنت وهكذا، هذا الشيخ الإسلام يستدل له؟ شيخ الإسلام يستدل لاجتماع الكلمة؟ لا، ما هو لفرقة الكلمة. نعم، فأقول هنا أن هذا الدليل ليس له متعلق في موضع النزاع. لماذا؟ لوجوه. الأول الجزء 28 صفحة 40. انظر ايش كلام شيخ الاسلام، ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم امته بتولية ولاة امور عليهم. نعم. هذا اللفظ الذي حكم عليه الشيخ الألباني بالضعف والنكارة في السلسلة الصحيحة. نعم. أو في الضعيفة، في الضعيفة. نعم. انظر كيف الاستدلال وكيف السياق. قال يجب ان يعرف ان ولاية امر الناس من اعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا الا بها، فان بني ادم لا تتم مصلحتهم الا بالاجتماع، لحاجة بعضهم الى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. حتى قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، اذا خرج ثلاث في سفر الحديث. فانظر ايش وجه استدلال شيخ الاسلام وعلى ما يستدل ويعني يستدل بهذا لماذا، وانظر كيف وضعته الفرق او الذين يستدلون او ينظرون لها على خلاف مراد شيخ الاسلام. نعم. انظر كيف هذا كل استدلال على الإمارة العظمى، الله أوجب الأمر معروف والنهي عن المنكر، وكيف يتم هذا إلا بإمارة؟ الناس إذا كانوا فوضى كيف يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا يكون ذلك إلا بإمارة. نعم. انظر كيف كلام شيخ الإسلام، إقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ما يجي واحد من مستضعف مسكين يرى واحد يقوم عليه لحده، لا، ما يكون ذلك إلا من قوة ومن إمارة، لأنك تذهب وأنت ضعيف تقيم الحد على رجل يفعلون بك أكثر مما فعلت به، وهكذا تستمر الفتن. الله السلامة. نعم. وذلك لأن السلطان مهما كان من جور وظلم فهو أفضل من الفوضى، مهما كان من جور وظلم هو أفضل من الفوضى، فإنه إن جار وظلم ظلم البعض وأنصف البعض، وإن اعتدى اعتدى على البعض دون البعض. أما الفوضى اعتداء على الكل، اعتداء على الكل، وفتح الباب للفوضى يعني والفوضى تفتح الباب امام يعني التهام ويعني تحطيم كل خير. فلذلك اهل السنة من عقيدتهم السمع والطاعة للامام الجائر، وان يفرح وان يعني يفرح بوجود امام وان كان جائرا افضل من وجود فوضى، فان الفوضى ضررها عظيم على امة الاسلام. نعم. ما شاء الله، انظر كيف الكلام والتجربة تبين ذلك. يعني وكان يقول اخبرنا متى كانت الفوضى سببا للخير، ومتى كانت الفوضى افضل من امام جائر. يا اخوان اذا لم يكن هناك امام للناس لا يأمنون في الصلوات الخمس ان يخرجوا للمساجد، لا يأمنون على اعراضهم، لا يأمنون على اموالهم. انظر مثلا لو في فوضى، لو في فوضى في مدينة من المدن تنهب المحلات وتنهب الدكاكين والمعارض ويعتدى على الاعراض، يدخل الناس في البيوت على النساء والعياذ بالله يهتك العرض. اما اذا وجد امام وان كان ظالما، وان كان ظالما فانه يظلم بعضا ويسلم البعض الاخر، اما الفوضى ما يسلم معها شيء. وهذا كله مراعاة لقاعدة المصالح والمفاسد في الشريعة، هذا كله من مراعاة الشريعة لمسألة المصالح والمفاسد. نعم. أحمد بن وهذا أيضا بارك الله فيكم من معتقد أهل السنة الدعاء لولاة الأمور أن يدعى لهم بالخير وبالصلاح وبالهداية وبالسداد، وأن يدفع الله عنهم الفتن ويدفع الله عنهم المصائب ولا تدعو عليهم. يقول بربهاري إذا رأيت الرجل يدعو لذي سلطان فاعلم أنه صاحب سنة، فاعلم أنه صاحب سنة. فإذا كان يدعو عليه فهذا يدل على أنه صاحب بدعة. لا تدعو على صاحب السلطان، ادعو له بالهداية بالسداد بالرشاد بالعافية بالعون، إن الله يعينه ويأخذ بيده على ما ولي من أحوال المسلمين، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يرزق البطانة الصالحة ويأخذ بيده إلى غير ذلك. أما أن تدعو عليه اللهم دمر الدماء في عروقهم، اللهم قلقل أنيابهم، اللهم أنزل بهم وافعل بهم، هذا ليس من منهج السلف إنما من منهج هؤلاء الحماسيين الذين لم يتذوقوا حلاوة الدعوة السلفية. الله المستعان. نعم. إذا كنت تدعو عليه فأنت لا تنصح، الدعاء عليه ليس من النصح. النصح أولا هو سلام الصدر عليه. بعض الناس يفهم تناصحه من والله الله أمركم، المقصود بذلك النصيحة له بمعنى أنك انت تقول له أخطأت في كذا وكذا وكذا صحح كذا، هذا وجه من النصح. لكن من النصح له الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لا ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، سلام الصدر، سلام الصدر عليه ولا تشارك الفتن ضدهم، هذا من النصح لهم، سلام الصدر عليهم من النصح. لا تفهم النصح انه فقط ان تذهب وتقول اخطأت في كذا وصحح كذا، هذه صورة من صور النصح، لكن ليس كل النصح كذلك. والعلماء عندما يشرحون مثل هذا الحديث يقولون سلام الصدر، سلام الصدر على ولاة الامور من النصح لهم، فلا تتمنى زوالهم ولا تتمنى ان يأتي من يجتاحهم ولا تفرح بنكستهم وهزيمتهم، انما تفرح بنصرهم لله عز وجل، وتفرح بعزتهم في طاعة الله، وتفرح بمن يصدهم عن معصية الله، من يمنعهم ويزجرهم عن معصية الله تفرح بذلك. اما تفرح بهزيمتهم ربما يهزم رئيس مثلا او ملك مرة، المرة الاولى تكثر يعني تكثر من كبريائه ومن يعني قوته ومن انه يكون شامخ الانف، المرة الثانية تأتي وتجتاح ديار الإسلام. المرة الأولى يعني تكثر من كبرياء، المرة الثانية تجتاح بلاد الإسلام. فالرجل العاقل الذي ينظر للأمور بما تؤول إليه وهكذا أهل السنة والله الحمد هذه عقيدتهم في العسر واليسر. أهل السنة في العسر واليسر هذه عقيدتهم. وإلا فنحن كنا ونحن قد أوذينا من الحكام وأوذينا من المسؤولين في إخواننا طلبة العلم، لو كانت عقيدتنا ليست كذلك لدعونا الله عليهم ليلا ونهارا وحرضنا الناس عليهم ويعني أدخلنا في الناس التهييج والفتن عليهم، لكن هذه ليست عقيدتنا لا في السر ولا في الجهر ولا في العلن ولا في العسر ولا في اليسر. عقيدتنا هي هذه عسرا ويسرا وضيقا وفرجا، وهكذا المسلم بفضل الله سبحانه وتعالى الذي تزيد المواقف صلابة وتزيد المواقف تمسكا بالمنهج الصحيح. وأنك إذا كنت في ساعة من أمرك تقول ولاة الأمور السمع والطاعة وندعو لهم، فإذا أصابك شيء إذا شاكوك بشوكة فإذا بك تدعو عليهم وتتكلم فيهم وتذكر عيوبهم، هذا ليس بصحيح، لأن مصائبهم تعود على البلاد والعباد، نسأل الله العفو والعافية. نعم. انظروا كيف النكتة او الفائدة في مثل هذه الاحاديث. فيقول في الحديث الاول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله يرضى لكم ثلاثا تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، هذا اول شيء. ثم بعد ذلك قالوا ان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وان تناصحوا من الله الله امرك، يعني تناصح من الله الله امرك بدون تفرق وبدون تشتت. ما انك انت تناصحه وتناوئه هذه ليست نصيحة. في الحديث الثاني وأن الله سبحانه وتعالى فأوكر ثلاثا لا يغلى عليهن قلب مسلم، خلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين. تناصح ولاة الأمور وتلزم جماعة المسلمين، وأنك تناصح وتناوئ أو تناصح وتقاوم أو تناصح وتخرج، لا تناصح وأنت تلزم جماعة المسلمين أو تناصحهم وأنت معتصم بحبل الله ولا تتفرق. هذا سر عجيب في مثل هذا الإتباع من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا الكلام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وما كان وزيرا ولا كان رئيسا للشورى ولا كان معه أي وظيفة من الدولة، بل مات رحمه الله في السجن وهو يقول هذا الكلام. هذا يدلنا على أن أهل السنة يقررون عقيدة دون تأثر بما يجري لهم، أو أن عقيدتهم تبع لأهوائهم وأحوالهم. هذا كان يقول شيخ الإسلام. هل كان موظفا شيخ الإسلام؟ هل ذكروا في تاريخه أنه كان يعني له وظيفة مثلا في الدولة، أو كان يعني عاملا للأمير الفلاني أو للملك الفلاني في المكان الفلاني؟ أبدا. عالم يدعو إلى الله وأهل البدع يشون به عند الحكام، ويدخل السجن ويخرج من السجن ويدخل ويخرج، وأتباعه يهانون ويؤذون بسبب أنهم أتباعه، ومع ذلك ما غير ذلك من معتقده شيئا. وكذلك أيضا كلام الإمام أحمد لما جاءوا في زمن الواثق واجتمع فقهاء بغداد وأرادوا أن يخرجوا عليه، وأحمد في حالة ما يعلم بها إلا الله عز وجل، حتى منعوه من حضور صلاة الجمعة والجماعة، منعوه. جاء إسحاق بن إبراهيم قال لا تخرج إلى المسجد في الجمعة والجماعة، ومع ذلك لما اجتمع فقهاء بغداد عنده وقالوا إننا نريد أن نخرج، قال لا، إنها الفتن، هذه فتنة. قالوا أي فتنة أكثر مما نحن فيه؟ قال هذه فتنة الخاصة وتلك فتنة العامة، الدماء الدماء، وخوف من ذلك. إذن هذا عقيدة أهل السنة، هي عقيدة ما تتأثر بظروفهم ولا تتأثر بالأحوال التي يمرون بها. إذا الدولة أعطتهم قالوا ما شاء الله الدولة المسلمة، الرئيس المبارك الذي كذا الذي كذا، وإذا منعتهم من وزارة من وزارات قالوا الجهاد الجهاد. هل أهل السنة كذلك؟ أهل السنة ما يتلاعبون بالفتاوى، ولا أهل السنة يتأثرون بالمواقف. عقيدتهم عقيدتهم، لأنها مواقف ثابتة عندهم عقيدة، عقدوا يعني عقدوا ضمائرهم وعقدوا قلوبهم عليها، فما يأتي أحد يحل هذه العقدة، ما يأتي أحد يحل هذه العقدة التي عقدوها. فهكذا أهل السنة. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الكلام ويؤصل ويقرر أن من أفضل القربات إلى الله الطاعة لولاة الأمور، ويرى أن هذا من طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس له شيء. وربما كان هذا كلامه في سجن، والله أعلم، ربما كان هذا كلامه في سجن والأمراء يطاردونه ويلاحقون يدخلوا السجن ويمنعونه من هنا ومن هناك، والحال ما يعلم به إلا الله عز وجل، ومع ذلك هذه عقيدته يقررها. فهذا الذي دائما ننصح به طلبة العلم، إياك إياك أن تكون سلفيتك سلفية سطحية كالجلد، الجلد سلفي وأما الدم واللحم حزبي، ما أن يأتيك مثلا أي خدش في جلدك إلا وطلع الدم الحزبي منك. انتبه، لا تكن سلفيتك ظاهرة فقط، حشو محشو بحزبية وظاهرك السلفية، سلفية لله عز وجل طاعة الله، هذا الذي يرضي الله، هذا الذي يرضي الله، نتقرب إلى الله به، سواء معنى منه مصلحة في الدنيا أو ما معنى مصلحة، هذا ما ننظر لهذا، المصلحة العظمى أن نكون عبيدا لله وطائعين له. بارك الله فيكم. نعم. هذه فتنة عظيمة لبعض الناس يا أخوان، هذه فتنة عظيمة. إذا رجل ابتلي والعياذ بالله بحب المال وحب الشرف، هذان يعني داءان قاتلان، حب المال يحملك على البغي، وحب الشرف يحملك على الرياء ويحملك على الظلم ويحملك ويعميك من معرفة الحق ويعميك عن معرفة عيبك، ولا يشغلك إلا بعيب الآخرين. ولذلك حب الرياسة يميت في الرجل معرفة عيبه ويشغله بعيب الناس، كما يقول سفيان الثوري رحمه الله، يقول من أحب الرياسة لم يعرف عيبه واشتغل بعيب غيره. فمصيبة عظمى، ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم، ماذا تتصور في ذئبين جائعين في زريبة غنم، بات ليلة في زريبة غنم، ذئبان جائعان أرسل أدخل في زريبة غنم، ماذا تتصور كيف يكون فسادهما للغنم، هذا يؤكل وهذا يبقر بطنه وهذا كذا، المهم يصبح الصباح ما فيها شيء سليم. فهكذا إذا ابتلي الرجل بحب الشرف وحب المال، هذان يفعلان في دينه كما يفعل الذئبان في زريبة الغنم. ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، نسأل الله السلامة. نعم، انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وواضح من كلامه رحمه الله أنه يؤصل ويستدل على الإمامة العظمى. ما هذه الإمامة الفوضوية؟ ما يتكلم عنها شيخ الإسلام، وبقية الوجوه أيضا تبين لنا ذلك. نعم. إلى هنا إن شاء الله. تكلمنا أولا على الوجه الأول في من استدل بحديث أو بقول شيخ الإسلام ابن تيمية على حديث إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، هذا دليل يستدل به من يذهب إلى البيعات المحدثة من الفرق الإسلامية في هذا الزمان ويدعمون أو يقوون استدلالهم لأن شيخ الإسلام يقول إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في الاجتماع الطارئ القليل أمر بالإمارة، فكيف في الاجتماع العظيم الهائل؟ فما هو الجواب على ذلك يا أبا عبد الله؟ نعم، الجواب أن شيخ الإسلام يتكلم على الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الإمامة العظمى، على أن الإمامة العظمى لا بد منها، فعندنا إمامة عظمى وعندنا إمارة في سفر، هذا موجود وهذا موجود، لكن الإمامة التي نحن نتكلم عنها لا هي بالإمامة العظمى ولا هي بالإمامة السفر. ثم بقية الوجوه ستأتي حتى لو سلمنا أن كلام شيخ الإسلام هذا في الإمارة في السفر، إنما يكون في غير إمامة العظمى، كلام الذي في إمارة السفر في غير إمامة العظمى، فهل هذا دليل من الذين يفعلون هذه البيعات؟ الآن نحن في موضع بحث هذه المسائل. الإمارة العظمى لا بد لها من بيع، الإمارة العظمى لا بد لها من بيع، لكن سيأتي من الكلام أن إمارة السفر ما فيها بيع، وإذا كانت إمارة السفر هي الأصل الذي قاسوا عليه، هي الأصل الذي قاسوا عليه، فنقول لهم الإمارة الثانية التي تقرونها من النبي ما فيش فيها بيع، يعني ينبغي أن تكون على الأصل، فإن القياس أصل وفرع وعلة وحكم، فالأصل الذي قسم عليه ما فيه بيع، فكيف تجعلنا بيع في الفرع؟ هذا سيأتي من جملة الوجوه التي في الجواب على هذا. نعم. كلام المراد منه كلام شيخ الإسلام هذا في جمع كلمة المسلمين وفي قوتهم، يستدل بالقياس على اجتماع الكلمة، ما يستدل بالقياس على تفريق الكلمة، والواقع التفريق، كل جماعة لها أمير، والجماعة تنفصل وتتقسم إلى جماعات، وكل يعني جماعة صغيرة من هذه الجماعة يكون لها أمير، ومن حيث الواقع هل أنتم ترون أن عدد الجماعات يكثر أو يقل؟ من حيث الواقع عدد الجماعات يزيد ويكثر، فأين قولهم أن هذه الجماعات هي طريق من الجماعة الأم وهي طريق من الجماعة الكبرى؟ لو أننا رأينا أن الجماعات كثيرة مثلا قبل 20 سنة ثم بعد 10 سنوات قلت إلى النصف، ثم بعد 10 سنوات أخرى رأيناها قلت من 50 جماعة أو من 20 جماعة إلى 4 جماعات أو 3 جماعات، نقول الأيام تدل على أننا نسير إلى الاجتماع والائتلاف، لكن الواقع أنها تكون جماعة واحدة ثم تتفرق إلى جماعات، فأين تكون، فكيف تكون هذه الجماعات وسيلة وخطوة إلى الجماعة الكبرى؟ هذا غير صحيح، الواقع ما يشهد بهذا. أضف إلى ذلك أن الواقع أن الأدلة ما تشهد بهذا. هل كان الاختلاف والافتراق سببا للاجتماع؟ متى كان الاختلاف والافتراق سببا للاجتماع؟ ولماذا حذر الله من الافتراق؟ لماذا حذر الله سبحانه وتعالى من الافتراق وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ إذا كان هذا التفرق سيكون وسيلة للاعتصام، ما كان ممنوعا إذن ولا محظورا، ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. يعني حذرنا الله سبحانه وتعالى أن نسلك سبيل القوم الذين تفرقوا في الدين، فمتى كان التفرق وسيلة إلى الاجتماع والائتلاف؟ هذا كلام الواقع يرده، والأدلة النقلية والعقلية والواقع يرد هذا تماما. فكلام شيخ الإسلام إنما يتكلم فيما يكون فيه قوة وهيبة للمسلمين، وما يطلبه من الجماعات وما يطلبون من المسلمين يفرق، يمزق الولاءات، يمزق الولاءات. أنت الآن لو في جماعة تنظر الذي في الجماعة الثانية وإن كان في تقى هارون، وإن كان في علم أحمد بن حنبل أو علم يعني الأئمة الكبار، لا تراه شيئا إذا لم يكن معك بالجماعة. بل ربما تقول هذا الرجل في خير وفي كذا وفي كذا وفي كذا، لكن ضل، ليش؟ ما هو معنى في الجماعة. فالجماعات مزقت الولاءات وفرقت الصفوف، والعياذ بالله أفسدت الأخوة والمودة، أفسدتها هذه الجماعات. ودع عنك الكلام يقول لك ان هذه الجهود وهذه الثمرة الموجودة هي ثمرة الجماعات الى غير ذلك، والله لو ان هذه الجماعات كانت جماعة واحدة وتركت الفرقة والاختلاف لكانت الثمرة اضعاف اضعاف ما هو موجود الان. وإيش الفائدة معنا من اعداد كثيرة ولكنها كما قال الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى؟ إيش الفائدة معنا من هذا؟ وإيش الشيء الذي يعجبنا في هذا؟ جموع كثيرة لكن متفرقة، الناس يصلون في الصف الواحد وأنت تصلي بجوار الرجل وهو يتهمك وهو يطعن فيك. هذه ثمرة التي أفردتها لنا الجماعات. وأما كون الجماعات أنها كانت سببا في هداية بعض الناس، نحن ما ننكر هذا، لكن الهداية إذا لم تكن على طريقة الكتاب والسنة فربما كان ضرها أكثر. عندما تكون سببا في هداية رجل يكون خارجيا يكفر المسلمين، كان بالأمس يعني شاطحا في شهواته، أنت دعوته إلى الله فجاء إلى الدعوة، فإذا به أصبح خارجيا يكفر المسلمين ويقوم الاغتيالات ويقوم الفتن. والله إن المعصية خير من هذه البدعة، لأن يبقى عميا عاصيا لله خير من أن يكون ضالا ورأسا في الضلالة ورأسا في البدعة. فإنه كما معروف عند أهل السنة أن البدعة أضر من المعصية، البدعة أضر من المعصية. فالناس الذين يقولون هؤلاء اهتدوا بسبب كذا، هؤلاء اهتدوا بسبب كذا، فنقول نحن لا ننكر أن هناك أناسا هداهم الله بسبب هذه الجهود، لكن هؤلاء الذين هدوا إذا لم تتلق لم يكونوا على يد أمينة أيدي أهل السنة والجماعة، فإنهم ربما أتوا بمنكرات ومصائب وأدخلوا على الأمة من الفتن أكثر مما لو كانوا على ما هم عليه من شهواتهم. فيا ليت هذه الجماعات عندما تدعو الشخص يعني تخلعه مما هو فيه من المنكرات وما هو فيه من الفواحش إلى غير ذلك توجهه إلى أهل السنة. لا، الواقع أنه تحذيره من أهل السنة يحذر. فمن قال أن هؤلاء عملاء، ومن قال أن هؤلاء جبناء، ومن قال هؤلاء جواسيس، ومن قال هؤلاء يعني فقهيون ما يفقهون، ومن قال أن هؤلاء مشغولون بالقيل والقال ما معهم إلا هذه الأشياء، وإن كان في صفوف أهل السنة من هو كذلك حقا، ويجب أن ينبذ نبذ النواة إذا نصح ومع ذلك لم يستقم على أمر الله عز وجل، ينبذ نبذ النواة من الثمرة، هذا الواجب. لكن هؤلاء سلطوا ألسنتهم على أهل السنة وحذروا منها، فالذي أخرجوه فالذين أخرجوهم من هذه الشهوات أوقعوهم في ضلالات أشد من هذه الشهوات، إلا من عصمه الله وعافاه ونجاه، إلا من أراد الله به خيرا وعافاه من ذلك. والرجل إذا ابتدأ ببدعة يا أخوان كالطير الذي ليس له أجنحة وليس له ريش، ما عاد ينفع الإسلام. الطير يكون والعياذ بالله إذا لم يكن له أجنحة وإذا لم يكن له ريش لا يطير، والطفل الصغير يمسكه أو يمسك به. وكذلك المبتدع المعطل لا فائدة منه بل يضر، بل يضر. فنحن لا نفرح بصفوف كثيرة ولا نفرح بوجوه جديدة إذا لم تكن هذه الوجوه قد ربيت تربية صحيحة على الكتاب والسنة. نحن لا نفرح إلا بهذا. أما كثرة الصفوف إحنا ما نفرح بالغثائية نحن، ولا نفرح باللفلفة والترقيع. رجل واحد تربيه ويفهم الدعوة خير من ألوف لا يفهمون الدعوة، لأن الألوف الذين لا يفهمون الدعوة يوما من الأيام، يوما من الأيام يعني يوجهون ضد الدعوة ويصدق فيهم قول قائل: وإخواني حسبتهم ودروعا فكانوها ولكن الأعادي. ألوف لا يفهمون الدعوة، لأن الألوف الذين لا يفهمون الدعوة يوما من الأيام، يوما من الأيام يعني يوجهون ضد الدعوة ويصدق فيهم قول قائل: وإخوان حسبتهم ودروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا: قد صفت منا قلوب فقد صدقوا ولكن من ودادي. أنت لا تفرح بجموع ما ربيت تربية صحيحة. ومنهج أهل العلم هو هذا الشيء، التربية الأصيلة العتيقة على الطريقة المحمودة. منهج أهل العلم هو هذا، يربون الناس تربية نقية صافية على الطريقة المحمودة المرضية التي كان عليها السلف. أما كثرة الناس هذا ما يهمهم، أهل البدع الذين يهتمون بجمع الناس على أي حال، لأن هؤلاء إما أنهم يريدون منهم شيئا من هذه الأشياء الدنيوية العاجلة، أو يريدون أن يزجوا بهم في نحر فتنة من الفتن، هذه مصائب. أما أهل السنة ما تهمهم هذه الجموع، أهل السنة يهمهم أن يربوا تربية صافية، وهذا الذي يتربى يربي في مكان آخر. ولذلك لا ترى في مجالس أهل العلم إلا هذا الشيء، تراهم يربطون الناس بالكتاب والسنة، يربطون الناس بالأصول الصحيحة، يربطون الناس بالقواعد المعمول بها عند الأمة، يربطون الناس بفهم السلف، يربطون الناس بما كانت عليه الطريقة الأولى والأمم السابقة الذين عاشوا بهذا الدين. أما أصحاب الأفكار المحدثة فإنهم يجمعون من هنا ومن هناك، والمهم قصدهم شيء من الأشياء، فلا يتقيدون بما كان عليه السلف. فأقول يا إخوان، إذا قال لكم أحد: هذه الثمار، هذه الأشياء الموجودة من وراء يعني هذه الصحوة، يسموها صحوة هم على ما يقولون، هذه الصحوة الموجودة المباركة، أين الصحوة المباركة؟ وكل منهم يسب الآخر، وكل منهم يدعي الآخر ويفسق الآخر ويضلل الآخر، وكل منهم يهدم ما يبني أخوه، حتى وصل إلى أن بعضهم أصبح يعني يشي بأخيه عند الولاة، وبعضهم يشمت في أخيه إذا مات ولده أو مات ابنه أو مات عزيز عليه أو أصابته نائبة من النوائب، يشمت فيه ويفرح ويعد هذا من استجابة الدعاء الذي عندما دعا عليه فلان أو فلان. أين هل هذه صحوة مباركة؟ هل نحن نفرح بهذه الأشياء؟ لا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا وصف للمذمومين المغضوب عليهم والضالين، أهل الكتاب هم كذلك. أما أهل السنة فلا، أهل السنة رجال على بصيرة من أمرهم وعلى بينة من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويربون الناس على هذا. والحق أن هذا هو الذي يبقى، وأن ما غيره يفنى، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، هذا هو الذي يبقى. لا تنظر إلى غثاء السيل، ولكن انظر إلى الثمرة التي تكون. والحمد لله دعوة أهل السنة دعوة فيها بركة وفيها ثمرة ولها نفع عظيم، وبفضل الله سبحانه وتعالى وجد من طلاب العلم من عنده تأصيل علمي صحيح، وعنده نظرة صحيحة، وعنده قواعد يتعامل بها مع المخالف ومع الموافق، وعنده قواعد يتعامل بها مع أهل العلم ومع العامة، وعنده قواعد يتعامل بها مع كلام السلف وكلام الخلف. فضل الله، هذه الثمرة المباركة حقا، وليس الثمرة المباركة الجحافل والجموع. إذا كانت هذه الجحافل قلوبها متناثرة ومتباعدة ومتناثرة، فأقول يا أخوان لا تغتروا بهذه المقالات، لا تغتروا بهذه المقالات ان الجماعات الاسلامية نفعها كذا ونفعها كذا. لا، لو ان هذه الجماعات استرحنا من شر هذه الفرقة لكانت الثمرة اضعاف اضعاف هذه الاشياء التي نراها الان. والله لما وقف احد امام هذه الدعوة لو سمعت كلمة هؤلاء الناس لما استطاع احد ان يقف في وجهها، ولما استطاع احد ان يحد من نشاطها وقوتها ومدها المبارك في شرق الدنيا وغربها. لكن الناس اذا نظروا كثير من العامة يجلسون يقول احنا مع من؟ احنا مع الضرينة. يقول احنا مع الضرينة وين احنا؟ واحنا في يد من؟ او يقول سدوا انت اولا، سدوا اتفقوا، اذا اتفقتم تعالوا كلمونا. عندما يدخلون المسجد الواحد وكل واحد له رأي في المسجد الواحد ويكيد بعضهم لبعض على مستوى الخطبة وعلى مستوى الإمامة وعلى مستوى درس من الدروس، واحد يريد أن يقيم درسا يطردونه. ليش؟ لأنه على خلاف ما هم عليه. فأنا أنت إذا طردتني الآن من المسجد سأربي الشباب على بغضك وكراهيتك، وسأربي الذين في حلقاتي على بغضك وكراهيتك. فهل هذه الأشياء تخدم الإسلام أو تنفع الإسلام والمسلمين؟ هذه أشياء حقيقة فسادها عظيم وشرها قد عم وطمس، الله العفو والعافية. فما تغتر لا تغتر بهذه الكلمات، لا تغتر. يقول لك الصح والمباركة من أين جاءت إلا من هذه الجماعات؟ تعالوا ننظر إلى كيف تتعامل هذه الجماعات مع بعضها. لا، نحن نقول يجب على جميع الجماعات أن يتركوا ما هم عليه وأن يلتزموا وأن يستقيموا على منهج أهل السنة والجماعة. ما في منهج كذا ومنهج كذا، ومنهج واحد، منهج أهل السنة والجماعة، يجب على الجميع أن يفيئوا إليه. لكن إذا حصل إعراض وصدود عن ذلك فهنالك أمور من باب سددوا وقاربوا، لا من باب أننا نقول هذا حق وهذا حق وهذا حق. لا، الحق الصافي منهج أهل السنة والجماعة، لكن التعامل مع الجماعات الأخرى على ضوء قواعد أهل السنة والجماعة هذا لا بأس به. لا يفهم أحد أننا عندما أتكلم أقول هذه الجماعات كذا كذا كذا معنى ذلك أننا أقول لا تعامل لا من قريب ولا من بعيد. لا، أنا أريد أن أقرر ما هو المنهج الحق أولا. فلا شك عندي بأن منهج الحق هو طريقة أهل السنة والجماعة التي عليها السلفيون الصادقون العاملون الآخذون بنصائح العلماء الربانيين، ليست التي عليها أهل الهوس ولا أهل الطيش ولا الذين همهم المهاترات. هؤلاء لا يمثلون دعوتنا، هؤلاء لا يمثلون دعوتنا ولا ينسبون إلينا في دعوتنا. وإن كنا لا نخرج من أهل السنة والجماعة بذلك، وإن كنا لا نقول هؤلاء ليسوا من أهل السنة، لكن ليس كل واحد يكون سنيا يلزم أن أتعامل معه. رب سني مرضي موجن ومفسد. ودعوة أهل السنة ليس معناها أن من عصى يخرج من السنة أو من خالفني في شيء يخرج من السنة. لا، دائرة أهل السنة والجماعة أوسع من هذا الفهم الضيق. لكن أنا أقول هذا هو المنهج الحق. بعد ذلك كيف نتعامل مع الجماعات الأخرى المخالفة؟ أي جماعة عندها حق وتحتاج إلى أن ننصر هذا الحق، فإذا كانت نصرتنا لهذا الحق معهم لا تضر دعوتنا فعلنا، وإذا كان نصرتنا للحق معهم تضر دعوتنا فليست هذا نصرة وليس هذا حقا. نتعامل على أصول وضوابط، ما نتعامل على عواطف أو نتعامل على جهل أو نتعامل بحماقة. فإذا كرهنا شخصا كرهناه دائما وأبدا إلى أن نموت أو يموت أو يفرق بيننا وبينه ظعن أو موت. لا، ليس كذلك. وإذا أحببنا شخصا أحببناه دائما وأبدا على باطله وعذره وبجله، ليس كذلك. إذا كرهنا شخصا وكان في موقف من المواقف ينصر الدين وبان لنا بالنظرة العلمية الصحيحة أننا لو كنا معه نصرنا هذا الدين أكثر وأكثر نصرناه وقمنا معه، لا لأننا نرضى باطله، لا، ولكن لأن هذا الباب باب يعز الله فيه الدين فنحن نفعله لذلك. فإذا انتهينا من هذا تركناه وحذرنا من خطأ الآخر. هذا هو الطريق المحمود والذي عليه كلام سلف الأمة كلام العلماء الكبار الذين هم في هذا العصر. وكما يعني لا يخفى أن هذا هو المنهج المحمود ودونه منهج مردود ومرفوض لكن ليس معنى ذلك أننا يعني تختلط السبل أمام أعيننا فلا نعرف أي الجماعات أحق بالاتباع وأي الطرق أولى بأن تسلك. لا، لابد أن تعرف هذا، تحدد أولا أن الطريق الصحيح طريق أهل السنة والجماعة، ولكن لا مانع أن تواقف على أرضية أهل السنة والجماعة وعلى أرضية السنة أن تمد يدك إلى رجل عاجز فتقربه إلى الحق، وأن تمد يدك الأخرى فتأتي برجل العاجز إلى طريق الحق. أما أن تترك طريقك وتذهب إلى طريقه فهذا غير صحيح، ولا تمد يدك إلا إذا كانت القواعد تأمرك بذلك، ولا تضم يدك وتكفتها إلا إذا كانت القواعد تأمر بذلك. هذا هو النهج السديد، هذا هو الحق الذي ليس فيه خفاء، هذا هو الحق الذي ليس فيه خفاء، أننا نقدم ونؤخر بقواعد أهل السنة، وأننا نناصر من نناصر، ونترك من نترك، ونحذر من نحذر، كل هذا بضوابط وقواعد أهل السنة والجماعة، ليس بأقوال الرجال ولا بحماس فلان ولا بقول فلان أبدا. أقوال الناس إذا لم يكن عليها دليل فارمي بها عرض الحائط مهما كان هذا الشخص، كلامه ليس عليه دليل فلا تقم به له وزنا ولا ترفع به رأسا. وإذا كانت الكلمة لها دليل وعليها بينة وأثار من علم فاقبلها وافرح بها، وإن كانت من عدوك وإن كانت من رجل ليس شيئا عند الناس، هذا هو الحق. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين أنفسنا وأن يوفقنا للاستقامة على هذا الأمر، فإن قبول الحق له حلاوة عند الصادقين، ولكن ليس من السهل كما يذكر جماعة من أهل العلم، ليس من السهل أن الرجل يفصل بين القول وقائله، فإن القول يستمد من قوته في نظر كثير من الناس، يستمد قوته من مكانة قائله، هذا في نظر كثير من الناس، ولكن ليس النظرة صحيحة. النظرة الصحيحة لا تعرف الحق بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف الرجال، اعرف الحق تعرف أهله. وإياك أن تقول فلان حق إذا ما يقول إلا الحق، فلان أهل السنة إذا كل كلام حق، لا، ذنه بالكتاب والسنة، وذنه على منهج السلف، فإن وافق فذاك، وإن خالف فرده. وأنت معذور إذا لم تكن عندك أهلية للتمييز، أنت معذور إذا لم تكن عندك أهلية تميز بها أقوال الرجال وأن فلان أصاب أم لا. لكن إذا كانت عندك أهلية لا يجوز لك أبدا، لا يجوز لك أبدا وعندك أهلية أن تترك الحق لقول فلان أو لقول فلان. فالحق له نور وله حلاوة وله ذوق، ما أحد يتركه من أجل قول فلان أو قول فلان. نحن على كلنا الكلام حول الجماعات الإسلامية وأن آثارها كذا وآثارها كذا، نحن لا ننكر هذه الآثار وإن كانت آثار فيها كدر، وإن كانت هذه الآثار فيها كدر، بل فيها يعني والعياذ بالله ما يجعلها والعياذ بالله من المفاسد في بعض الأحوال أو في كثير من الأحوال، يجعل هذه الآثار من المفاسد ومن المضار، ويجب أن تضم إلى جانب المفاسد لا إلى جانب المناقب. لكن انصفت بعض المناقب أو بعض الفضائل انصفت من الكدر فهي قليل جدا بالنسبة إلى المفاسد التي وقعت بسبب هذا التفرق. وهل يشك أحد أن الناس لو اجتمعوا لكانوا على حال آخر؟ فإياك أن تقول من الذين يقولون هذه الجماعات الإسلامية ظاهرة صحية أو هذه الجماعات الإسلامية تنفع الإسلام والمسلمين، إياك أن تقول هذا القول، ولكن اعرف التفصيل السابق وزن هذه الكلمات على ضوء ذاك التفصيل. والله أعلم. نعم، ارفع صوتك، ما أسمعك. نسمي ايش؟ وأنهم خارجون ايش؟ من هم؟ أصحاب الجماعات تختلف الجماعات، في كثير من الجماعات مناهجها مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وليس منهجها من مناهج أهل السنة، إنما كثير من الجماعات مناهجها مناهج الفرق الضالة الهالكة، وليس معنى ذلك أنها كافرة، لكن أفراد الجماعات لا تحكم على واحد منهم بأنه هالك وأنه من الفرق الهالكة إلا بعد استيفاء شروط انتفاء الموانع، هؤلاء الأفراد. أما المناهج فأكثر هذه المناهج مناهج من مناهج الفرق الهالكة الضالة. نعم، وقفت ايش؟ هذا اجتهاد، اجتهاد من الشيخ، ولا يلزمنا، ولا يلزمنا القول بأن الجماعات السنية كلها على خير، هذا غير صحيح، الواقع يرد هذا القول، ولعل هذا القول كان يعني للشيخ من قبل، ولا الكلام الشيخ الصريح في أن هذه الجماعات لا تأخذ، لا تدخل جماعة إخوان المسلمين، لا تدخل جماعة التبليغ، لا تدخل حزب التحرير، لا تدخل كذا، ولكن يلزم الجماعة السلفية، هذا كلام مسجل بصوت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وبصوت الشيخ ابن عثيمين، وبصوت الشيخ أيضا الألباني، هؤلاء الأئمة الثلاثة لهم صوت، لهم جواب مفصل، وقد سئلوا عبر الهاتف من بعض الشباب فأجابوا بهذا الجواب، لا تدخل أي جماعة من هذه الجماعات، إلزم الدعوة السلفية. والقول بأن الجماعات فيها خير، والجماعات إحنا ما ننكر أن فيها خيرا، ولكن هل نلزم واحدة منها؟ الجواب لا، نلزم دعوة أهل السنة فقط. كيف نتعامل مع الجماعات الأخرى؟ نتعامل على ضوء المصلحة والمفسدة والضوابط الشرعية، ونرجع لأهل العلم في هذا. هذا نعم، نعم. إذا كانت هذا غير صحيح، القول بأن لو كانت الجماعات ليس فيها ولاء وبراء، هل الواقع هو كذلك ليس فيها ولاء وبراء؟ خليك معي أولا، هل الآن عندما نتكلم ونقول تعدد الجماعات إذا كان ليس فيه ولاء وبراء فما فيه شيء، أولا الواقع هل تعدد الجماعات سالم من الولاء والبراء؟ لا. إذن الكلام على أمر خيالي الآن، ومع ذلك سنتكلم في المسألة الخيالية هذه. المسألة الخيالية عندما يقال تعدد الجماعات ليس فيه ولاء وبراء، إيش الدليل؟ قالوا المهاجرين والأنصار، هذا اسم مهاجر وهذا اسم أنصاري، هذا اسم تعدد جماعات، هذا تعدد جماعات. طيب هذا غير صحيح، يعني إذا لما نقول مثلا الإسلام في قبيلة تيم وقبيلة مدر قبيلة بن عدي قبيلة كذا، هذا أيضا من تعدد الجماعات. أي لا، المسلمون المهاجرون والأنصار أيضا داخل الهجرة، المهاجرون هم أيضا قبائل، نقول أيضا حتى المهاجرون أيضا جماعات متعددة، نأذون تعدد الجماعات الذي نحن نبحث فيه الآن. والأنصار أيضا قبائل متعددة، أي داخل الأنصار أيضا عدة جماعات، هذا أوسي وهذا خزرجي، هذا أوس، أنا أدري هم يعني أسماء، يعني عندما يقال تعدد الجماعات ليس فيه شيء بدليل وجود المهاجرين ودليل وجود الأنصار، هذا كلام غير صحيح. نحن ما ننكر أسماء القبائل، ولا ننكر أسماء الأعمال الشرعية، ولا ننكر أن هناك فقهاء، وأن هناك محدثين، وأن هناك لغويين، وأن هناك مؤرخين، وأن هناك قراء، هذه وظائف، هذه وظائف علمية، بارك الله فيك، ما ننكر أن هناك قضاة وأن هناك أمراء، لكن هذه أشياء وظائف علمية أو وظائف دينية ما حولها لا ولاء ولا براء، ما حولها لا ولاء ولا براء، بل نستطيع أن نقول الجميع يصب مصبا واحدا على التعبير العصري. هل كان المهاجرون والأنصار يصبون مصبا واحدا، أو كان المهاجرون لهم اتجاه والأنصار لهم اتجاه؟ طريقهم واحد. هل الجماعات التي نحن نتكلم عنها الآن طريقة واحد؟ فعندما يستدل لنا على هذه الجماعات الموجودة الآن بالمهاجرين والأنصار، المهاجرين والأنصار عندما تزاحم غلامان على الماء وقال أحدهما يا للمهاجرين والثاني قال يا للأنصار، الرسول قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتلة. عندما حصل شيء من ذلك كان هذا الموقف. نحن ما ننكر أن يكون من أهل السنة من هو من المحدثين، هذا كان موجودا في الزمن الأول، المحدثون والفقهاء والمؤرخون واللغويون والقضاة والأمراء إلى غير ذلك، لكن كل هذا يخدم الدين. فهذه يا أخوان يعني شبهات فلسفية أو سفسطة بعيدة عن الواقع، أمور يعني تشغل طلبة العلم وتدخل عليهم الشبهات وهي بعيدة عن الواقع. فنحن لا نشتغل أبدا بهذه الشبهات، ولكن الجواب هذه جماعات لها ولاء وبراء. الآن نسأل، هل المهاجرون كان لهم أمير يبايعونه ولا يبايعهم أنصاريين أبدا، والأنصار لهم مهاجر يعني أمير يبايعونه لا يبايعهم مهاجرين أبدا؟ كانوا إذا خرجوا للغزوة قد يكون الأمير للغزوة مهاجريا والجميع يبايعونه، قد يكون أنصاريا الجميع يبايعونه، قد لا يكون مهاجرون أنصار، قد يكون رجل جاء لا هو من المهاجرين نظرا من مكة ولا هو من أهل المدينة والجميع يتبعونه. فأين هذا وأين ذاك؟ فرق كبير، فرق كبير. لكن هذا تلبيس يا أخوان، هذا تلبيس، والذي يقوله بجهل فعذره عند الله عز وجل، والذي يقوله ويعلم أنه بعيد عن الواقع فهو يلبس على الناس ويخدرهم. نحن نحب لطلبة العلم أن يكونوا مستيقظين لهذه الشبهات وأن يردوها بعلم، لكن ما أريد أن تكون مستيقظا أن تكون أهود أو أن تكون أحمق أو أن تكون طائشا تطيش بكلماتك وتضلل الناس وتفسقهم وترميهم بأبشع العبارات وأقذع الكلمات بدون حساب ولا خوف من الله عز وجل. ما أريدك أن تتكلم إلا بالكلمة التي ترضي الله، ولا تحكم على مخالفك إلا بالحكم الذي يوافق يعني مراد الله عز وجل، لأن الكلمة إذا كانت زائدة عن حدها فيحاسبك الله عليها ظلم، الظلم تجاوز الحد، تجاوز الحد ظلم. إذا كان الرجل ضعيفا فأنت قلت متروك أنت ظالم، إذا كان الرجل عنده أخطاء خفيفة ولينة ما مثل يقال فيه ضعيف، فإن قلت أنت ضعيف أنت ظلمته. فقد يخطئ الثقة، الثقة يخطئ ومع ذلك لا ينزل عن درجة الثقة. فإذا كان كل من أخطأ ضعفته ما سلم منك أحد، فما سلم العلم الكبار من الخطأ في الحديث وفي الرواية وفي الأسماء وفي المتون. فأنت لا تتجاوز الحد، بارك الله فيك، تعلم من هذه الدعوة المباركة أن تكون مستيقظا وأن تكون فطنا، لا تكن مغفلا ولا تكن يعني ممن يسحب بالحياة يمنة ويسرة، لا تكن مغفلا، ولكن إياك أن تكون ظالما. لا تظن أن التيقظ معناه الظلم والتجاوز والمهاترات وأن تقع في الناس بما لم يسوغ لك الله وبما لم يبح لك الله عز وجل، فإنك مسؤول عن ذلك وسترى يعني عقوبة ذلك وآثار ذلك حيا وميتا، إلا أن يتدارك الله بالتوبة والرجوع للحق. وقد رأينا أناس كان هذا همهم وكانت هذه الأمور بغيتهم، والآن بعد أن عرفوا الأمور على حقيقتها يستغفرون الله عز وجل ممن ظلموهم وتكلموا فيهم بزور وتكلموا فيهم ببهتان. لأنك إذا تجاوزت الحد اليوم في مبتدع غدا تجاوزت الحد في سني. الرجل إذا كان مبتدعا هل يجوز لك أن تقول كافر؟